بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نتحدث اليوم عن مواقيت الحج، المواقيت المكانية والمواقيت الزمنية. فالحج جعلت له مواقيت معينة، وهي تحيط بمكة المكرمة من كل جهة. جعلت هذه المواقيت، وهي الحدود التي يحرم منها الحاج أو المعتمر، كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وكذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام الجحفة وميقات أهل نجد قرن المنازل. فهذه المواقيت هي مواقيت للحج وللعمرة، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. والذي يأتي إلى مكة إما أن يأتي إليها برا أو بحرا أو جوا، يعني إما أن يأتي برا بالسيارة ونحوها، وإما أن يأتي إلى الحج عن طريق الباخرة، وإما أن يأتي عن طريق الطائرة. فكل من مر بميقات من هذه المواقيت لا يجوز له أن يتجاوزه إلا محرما، فإن كان عن طريق البر فإنه يحرم من هذا الميقات الذي مر به. فمن جاء إلى المدينة مثلا قبل الحج وهو يريد الحج، ثم إذا أراد الانذهاب والانصراف، إذا أراد الذهاب والانصراف من المدينة، فإنه يحرم من ذي الحليفة، لأن هي الميقات الذي أمامه. ومن جاء عن طريق البحر أو عن طريق الساحل كأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الذين يأتون عن طريق البحر أو يأتون عن طريق الطريق الساحلي، فهؤلاء أمامهم ميقات الجحفة، وهو قريب من رابط، فيحرم من هذا الميقات إذا حاذاه، إذا كان عن طريق البحر أو عن طريق الجو، وإذا كان عن طريق البر فإنه يمر به ويحرم به. ومن جاء عن طريق من جهة نجد أو من جهة هذه الديار من جهة الطائف ونحوها، فإنه يحرم من قرن المنازل وهو قريب من الطائف. وكذلك هناك ميقات آخر، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدده، وقيل إن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ذات عرق وتسمى الضريبة، وهي ميقات متوسط بين من جاء من طريق المدينة وبين من كان عن طريق الطائف، لأن أهل المشرق أهل العراق جاءوا إلى عمر لما فتحت الكوفة والبصرة وقالوا له: إن قرنا جورا عن طريقنا، يعني لا نستطيع أن نذهب إلى أن نصل إلى قرن المنازل. فلو جعلت لنا يعني ميقاتا مكانه فحدد لهم ذات عرق يحرمون منها، وكذلك كل من جاء عن طريق المشرق ومن جاء من جنوب الجزيرة فإنه يحرم من يلملم أو ألملم والمسمى بالسعدية يحرم منها. فأصبحت هذه المواقيت محيطة بالحرم، وبعضها قريب منها وبعضها بعيد من مكة، وأبعدها عن مكة ذو الحليفة فإنها 10 مراحل، والمرحلة تقارب بين 40 إلى 45 كيلومتر. فأبعدها ذو الحليفة، ثم يليها الجحفة فإنها ما يقرب من 3 مراحل تقريبا، وبقية المراحل وبقية المواقيت فإنها تبعد عن مكة بمقدار 2 مراحل، يعني بمقدار 100 كيلو أو ما يقارب هذا. فهذه المواقيت جعلت ليحرم منها الحاج وتعظيما لبيت الله الحرام، فمن أراده فإنه يأتي إليه محرما ملبيا داخلا في النسك الذي يريده. والناس بالنسبة للإحرام بالنسبة للمواقيت على قسمين: قسم من هو خارج المواقيت، وقسم داخل المواقيت. فمن كان خارج المواقيت فإذا مر بميقات فإنه يحرم منه، سواء كان هذا الميقات هو ميقاته الأصلي أم مر به من غير المواقيت الأصلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن جاء على ميقات أحرم منه، يعني مثلا الشامي ميقاته الجحفة، لكنه لو جاء على المدينة هنا فإنه يحرم من ذي الحليفة. النجدي الذي من نجد ميقاته قرن، لكنه إذا جاء على المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يريد حجا أو عمرة فإنه يحرم من هذه المواقيت إذا أتى عليه. أما من كان دون الميقات فهم صنفان: صنف يكون دون الميقات أيضا الذي لا يأتي على ميقات من خارج المواقيت فإنه يحرم إذا حاذا، كما قلنا كمن يأتي بالسفينة أو يأتي بالطائرة، إذا حاذ الميقات فإنه يحرم. وبعض الناس يسأل يقول: نحن في طائراتنا لا يعلن عن المواقيت، فماذا أفعل؟ نقول: خذ قبل وقت من حين أن تصعد الطائرة، تعرف أن الرحلة مدتها كذا ساعة، فقبل أن تصل إلى الميقات خذ احتياطك والبس إحرامك، يعني لو أحرمت قبل الميقات لا شيء عليك حتى تأتي الميقات وأنت محرم. فهذا الذي ننبه عليه إخواننا الذين يسألون عن هذا الأمر، نقول: أحرم قبل أن تصل إلى الميقات، من حين أن تصعد الطائرة البس ثياب الإحرام ولبي ولا شيء عليك. ومن كان دون الميقات فإن كان في منزل وحده فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، بيته هو ميقاته، يعني شخص داخل الحدود، داخل حدود المواقيت مثل أهل عسفان وأهل خليص من جهة طريق المدينة، فهؤلاء يحرمون من بيوتهم إذا كان البيت واحد، وإذا كان مدينة فإنه يحرم من أي أجزائها شاء. وإذا كان هذا من أهل مكة فإن أهل مكة يحرمون للحج من بيوتهم، والعمرة يخرجون إلى أدنى الحل، يعني يخرجون إلى التنعيم أو إلى الشميسي أو إلى أي جهة إلى الحل ويحرمون منه، ليجمعوا بين الحل والحرم في الميقات. أما من كان مريدا للحج فإنه يحرم من بيته، لأنه في الحج سيجمع بين الحل والحرم، لأنه يخرج إلى عرفة وهي من الحل. هذا ما يتعلق بهذه المواقيت، والرسول صلى الله عليه وسلم لما حددها قال هن لهن لأهل هذه الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. كذلك الإنسان الذي خرج من المدينة لا يريد حجا ولا عمرة، ولكنه في طريقه إلى مكة طرأ عليه نية الحج أو نية العمرة، فإنه يحرم من حيث أنشأ، أي من حيث طرأت عليه نية الحج، حتى أهل مكة يهلون من مكة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت من حدود الله التي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها عامدا. يعني بعض الناس يقول لا أنا ما أريد أن أحرم، أريد أن ألبس ثيابي وإذا وصلت إلى مكة أحرم، وما عدا علي يسأل يقال عليك دم، يقول أي بسيط أنا قادر. لا، ليس هذا هو المقصود. هذا الدم إنما فعل وإنما أمر به جبرا للنقص. والحج أيها الأحبة كما ذكرنا في أول درس أنه أحيط بالتقوى. المهم أن تتقي الله في حجك، وأن تعرف ماذا أريد منك. أنا طلب مني أن أحرم من الميقات، فلا أتجاوز هذا الذي حده الله لي، وهو خير وسعادة لي في الدنيا والآخرة. لا يمكن أن يأمرك الله بأمر أو أن يأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا ويكون هذا الأمر خيرا لك في العاجل والآجل. لا يظن الإنسان أنه إذا كان قادرا أن يترك ما أوجب الله عليه ثم يقول أجبره بدم. لا، التقوى أهم عندنا من هذا المال الذي تدفعه في جبر هذا النقص، إلا إنسان يكون له ظروف معينة، ففي هذه الحالة يسأل ويفتى بما يناسبه. حتى إن بعض العلماء قال على كل داخل لمكة حتى لو لم يرد الحج ولا العمرة عليه أن يحرم، ولا يدخل إلا وهو محرم، وإنما يباح أن يدخل بغير إحرام إذا كان دخل لقتال مباح، ومكة حرام لم يحل القتال فيها إلا ساعة من نهار لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان كثير التردد كالحطابين وأصحاب البريد وأصحاب الأعمال الذين يعملون في مكة، ما نقول له في كل يوم عليك أن تحرم. أما من عدا هؤلاء قال بعض العلماء إنه يحرم إذا دخل مكة تعظيما لهذا البيت. لهذا قال الله عز وجل بين الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ليس المهم ما تبذله أنت من مال، المهم هو التقوى التي يريدها الله عز وجل منك. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه التقوى التي نريد أن يرجع الحاج وقد تعلمها، وقد تعلمها من حجه، كيف يتقي الله عز وجل؟ إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هذه التقوى التي يريدها الله عز وجل منا. ليس المسألة هي مسألة قدرة. بعض الناس وهم بحمد الله ليسوا كثيرا ولكن يخشى أن يقلد الناس بعضه أن يقلد بعضهم بعضا في هذا الأمر. بعض الناس يقول ماذا علي لو تركت أو خرجت قبل الغروب من عرفة؟ قال تركت واجب عليك دم. قال بسيط. ماذا علي لو أن لم أبت في مزدلفة؟ قال تركت واجبا عليك دم. قال سهل وبسيط. ماذا علي لو لم أبت في منى؟ قال عليك دم. قال بسيط. ماذا علي لو لم أرمي؟ قال عليك دم. قال بسيط. ماذا علي لو لم أطف طواف الوداع؟ قال عليك دم. فيتساهل بهذه الأشياء لأنه قادر وأنعم الله عليه. ليس هذا هو المهم. ولما ذكر الله عز وجل الصيد وقال سبحانه في ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، يعني هذا الذي قال بعض السلف يقال لهذا الذي قتل الصيد ويظن أن جزاءه بسيط، يقول ما هو كم الجزاء؟ طالب ألف، هذه ألف ريال ولا شيء ولا ضرني شيء. لا، الله قال ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال بعض السلف إذا جاءنا مثل هذا نقدر له، أنت قتلت كذا، فيه عنز، فيه طلي، فيه كذا، فيه خروف، في المرة ثم إذا عاد مرة ثانية قل اذهب ينتقم الله منك، اذهب ينتقم الله منك، لا نذكر له جزاء. يعني أمر مثل هذه الأشياء. وهذا أيها الأحبة الذي يأتي بما أمره الله، هذا من المعظمين لحرمات الله، من المعظم لشعائر الله. ليست المسألة هي القدرة على المال، المهم أن تأتي بالفعل إلا أن تكون عاجزا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا رحيم وكريم سبحانه. أنت تريد أن ترجع من هذا الحج فقد غفرت ذنوبك وكفرت سيئاتك ومحيت خطاياك، تريد أن ترجع من هذا الحج كيوم ولدتك أمك ليس عليك ذنوب، تريد أن ترجع من هذا الحج بحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل يمكن لمن أراد ذلك أن ينقص شيئا من حجه، ينقص واجبا أو يفعل محرما؟ لا يمكن. تجد حريصا، وقد شرحت لكم قبل ذلك ما هو الحج المبرور. فهذه أيها الأحبة هي المواقيت التي ذكرناها التي تحيط بالبيت، وتعظيم هذا البيت من الأمور المهمة، وتعظيم حرمات الله عز وجل، وتعظيم شعائر الله، وتعظيم أوامر الله. هذا من أهم المهمات التي يجب على الحاج أن يراعيها. فإذا أردت الحج وأتيت هذه أو أحد هذه المواقيت فإنك تحرم من ذلك الميقات. وقبل أن تحرم هناك سنن ينبغي أن تتنبه لها، ومنها الاغتسال، أن تغتسل. وهذا الاغتسال سنة يطالب به الرجل والمرأة حتى ولو كانت حائضا أو نفساً. هذا لا يرفع الحدث يعني بالنسبة للمرأة، لكن ينبغي أن تكون نظيفة. فأسماء بنت حميس لما ولدت محمد بن أبي بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وكذلك عائشة لما حاضت فتغتسل. وهنا أنبه على أمر، بل على أكثر من أمر. الأمر الأول، لو أن الإنسان اغتسل من الفندق من محل إقامته مثلا في المدينة، اغتسل ولبس إحرامه وأخر النية إلى الميقات، لا حرج عليه، وليس هذا من الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات، لكنه قد لا يتيسر له المكان الذي يتنظف فيه كما يحصل له في بيته أو في محل إقامته، فيغتسل وينطلق إلى ذي الحليفة ويحرم من هناك، فلا حرج عليه أن يغتسل قبل أن يصل إلى الميقات. وأنبه إلى أمر آخر، وهو أننا رأينا بعض الحجاج يغتسلون عراتا أمام الناس، وهذا أمر لا يجوز، لا يجوز على المسلم أن يحفظ عورته. قد لا يكون هذا كثيرا، لكنه واقع من بعض الحجاج، وهذا نتيجة الجهل. فعلينا أن نتواصى، لو رأينا شخصا يغتسل بهذه الطريقة علينا أن ننبهه. وهناك أماكن خصصت للاغتسال، ليس في محل حيث يتوضأ الناس يغتسل أمام الناس، يعني هذا فعل محرما حتى يأتي بسنة. هل يجوز أن نفعل محرما حتى نأتي بسنة؟ لا يجوز. يعني كثير من الناس لا يفرق في هذه المسألة، كشف العورة محرم لا يجوز، لا تفعل حتى تغتسل، حتى لو ما اغتسلت، لو أحرمت بدون اغتسال لا شيء عليك، ولا يجوز لك كشف العورة، وهو قليل بحمد الله لكنه يوجد ورأيناه بأعيننا. الأمر الثاني مما ينبغي أن يفعله الإنسان قبل الإحرام هو التنظف، والتنظف غير الاغتسال. التنظف مثلا يأخذ شعر عانته أو شعر الإبطين، هذا هو التنظف الذي يقصده العلماء، هذا إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى أخذ الأظافر، نعم هذا إذا احتاج إلى ذلك، كأن تكون أظافره طويلة أو شعر إبطيه طويلا، فإذا احتاج إلى ذلك أخذه، وإلا لا حاجة إلى أخذه. وكذلك ينبغي أن لا يكون ممن يريد أن يضحي أو أن يضحى له إذا كان في العشر، في عشر ذي الحجة، أما إذا كان في ذي القعدة لا مانع، لكن في عشر ذي الحجة إذا كان يريد أن يضحي فلا يأخذ، فليمسك عن شعره وأظفاره وبشره. وهذه ليست فيها نصوص، لكن يدل عليها أن الإنسان يشهد مجتمعا من الناس، فينبغي أن يكون نظيفا، لأن بعض الناس يؤذي الآخرين برائحة عرقه، يؤذي الآخرين برائحة ليس نظيفا، فعليه أن يكون نظيفا. هذا من الأشياء التي ينبغي أن يفعلها الحاج قبل أن يحرم. ومنها الأشياء التي ينبغي أن يفعلها أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني يوم التروية. وكانت تقول: كنا نرى وبيض المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يضع على رأسه، فإذا أحرم نرى وبيص أو وبيض المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنه يضع هذا في على ملابس الإحرام، لكن يكره أن يضع شيئا على ملابس الإحرام. المهم أنه يتطيب في بدنه ثم يلبس إزارا ورداء نظيفين، والأفضل أن يكون أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في ذلك. فيحرم في إزار ورداء، الإزار الذي يشده على أسفل بدنه والرداء الذي يضعه على كتفيه. هذه السنة. أما المرأة فإنها تحرم فيما شاءت من الثياب، ليس هناك لون معين وليس لباس معين، لكن لا تلبس شراريب اليدين ولا تلبس البرقع، ولا تغطي وجهها إلا إذا كان هناك أجانب تسدل الخمار على وجهها، لا مانع من هذا، وتستر بدنها. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. بعض العلماء، جمهور العلماء على أنه يستحب أن يصلي ركعتين، فإذا صلاهما ذكر الله لبى بما يريد، بعد أن ينتهي ما ركعتين يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا. وقال العلماء، بعض العلماء، إنه ليس للإحرام صلاة تخصه، إن صادف صلاة العصر مثلا وصلى، أو صلى ركعتين مثلا راتبة أو تحية المسجد ثم يلبي بعدها، والأمر في هذا سهل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن يحرم الآن أحرم من الميقات، فإنه ينطلق إلى مكة ويكثر من التلبية في طريقه، فإنه لا يسمع صوته شيء من حجر ولا مدر ولا إنس ولا جن إلا لبى ودعا له، فإنه يكثر من التلبية. فأفضل الحج العج والثج، أي رفع الصوت بالتلبية وذبح الهدي. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من التلبية، يرفعون أصواتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية أيها الأحبة فيها معان كثيرة وعظيمة. لبيك اللهم لبيك، لما تقول هذه الكلمة يعني إجابة بعد إجابة، لأن الله لما نادى قال إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم. فهذه تلبية هي إجابة بعد إجابة، وقيل إنها من اللب وهو القلب، أي لك يا ربي قلبي ولب وخالص نيتي وخالص عملي. وقيل إنها كما تقول أخذت بتلابيب فلان، أي جئت من منقادا لك يا رب العالمين. انظر هذه التلبية التي يفعلها بعض الناس وربما لا يعي معناها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انظر هذه الكلمة العظيمة لا شريك لك، أي لا أشرك معك أحدا في عبادتك، لا أشرك معك أحدا في عبادتك، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، بل آتيك مخلصا لك يا رب العالمين. هذا هو شأن المسلم، وهو معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة، التي هي المدخل. من مات على لا إله إلا الله كان من أهل الجنة، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني هذه الكلمة أيها الأحبة هي كلمة عظيمة، يجب على المسلم أن يعيها تماما، وأن يعرف معناها، وأن يعمل بمقتضاها. تصور هذا العلو وهذه الرفعة وهذا السمو عند المسلم حين يقول لا إله إلا الله، يعتز أنه لا يعبد إلا الله عز وجل. تصور كيف يكون المسلم حاجا يلبي لا إله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يدعو غير الله، يدعو الرسول أو يدعو الرجل الفلاني الصالح، صلاحه لنفسه، ندعو له بالمغفرة والرحمة. يعني هذا عياذا بالله فيه قدح في حق الله عز وجل. كيف تدعو من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون شيء، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني سبحان الله، كيف ينسى الإنسان ربه تبارك وتعالى؟ يدعون من دون الله ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، لا يملك لهم شيئا من النفع ولا يدفع عنه شيئا من الضر، يدعوه من دون الله. تجد عند قبر فلان السيد فلان الولي فلان يذبح له الذبائح يتقرب إليه، هذا السيد فلان، هذا الإمام فلان، نعم هو إمام وسيد وشيخ وعالم، لكنه لا يملك من أمر الله شيئا. كل من دعا إلى عبادة غير عبادة الله عز وجل فهو ضال مضل. هذا الدين أيها الأحبة نسمو به، والله نسمو به، أن تعاليمه موجودة أمامنا، ما نحتاج إلى أحد يقول له هذا سر لا يجب، لا ينبغي أن تطلع عليه، لا يعرفه إلا أنا. ليس في الدين هذه الأسرار التي يزعمها أصحاب الطرق الذين يريدون أن يضلوا الناس. هذا الدين واضح، يقرأه العام ويقرأه العالم بلسان عربي مبين. كيف تتعلق بمخلوق وتترك الخالق؟ إذن هي كلمة عظيمة نقولها، لا شريك لك، عهد بيننا وبين الله عز وجل أن لا نشرك به شيئا. وهذا العهد الذي أخذه الله علينا أن لا نشرك به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا حكم الله عز وجل. مهما أتانا من آت وزعم أن لأحد من الناس حقا في العبودية فهو كاذب. مهما أوتي هذا الإنسان لا نغتر بأحد، نكون مع الله دائما السبيل الوحيد إلى نجاتنا هو رب العالمين، هذا هو الطريق الصحيح. فكل من جاء يقول اعبدوا فلان أو تقربوا للقبر الفلاني أو اذبح عند القبر الفلاني أو اذهب إليه وادعوه اسأله الوسيلة، ماذا قال المشركون؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا نحن ما نعبدهم لكن نريد أن يقربونا إلى الله، هم أقرب إلى الله، هم أقرب إلى الله. لكن الله عز وجل الذي قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الطريق إلى النجاة، هذا هو الطريق إلى السعادة. لا تتعلق بأحد من الناس، ومن وكل أمره إلى أحد وكل إليه. من ظن أن فلانا يستطيع أن يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فقد وكل إليه. فكن مع الله عز وجل. علماؤنا وأئمتنا هؤلاء سادة يجب أن يعرف لهم قدرهم وأن يدعى لهم بالرحمة. نحن لا نذكر عالما إلا قلنا رحمه الله غفر الله له، ندعو الله له، هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله يأتي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة ما قالوا يا رسول الله أنت لماذا لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، لأنهم يعرفون هذا. يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كل إنسان منا لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير. وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته الإنذار ومهمته البشارة، فمن أطاعه فاز في الدنيا والآخرة وسعد في الدنيا والآخرة. من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أمره على عينه ورأسه وامتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم واجتنب ما نهى عنه وزجر. لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، انظر هذه الكلمة يعني ما شاء الله وشئت، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، كيف تقول ما شاء الله وشئت؟ قل ما شاء الله وحده. هذا رسول الله يعلمنا التوحيد، يحذرنا من الشرك صلى الله عليه وسلم. أجعلتني لله تقول ما شاء الله وشئت. ولهذا بعض الناس نعرف أنه يقول ذلك عن محبة للرسول لكنه خطأ، يقول والنبي، يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هذا من محبته. لا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله. لا تقول حتى هذا الحلف، بعضهم يقول أنا أعظم النبي، أنت ما تعظم النبي؟ لا، أنا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أحلف به، لأن هذا لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. غضب على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، وغضب صلى الله عليه وسلم ونهى أن يحلف به صلى الله عليه وسلم. من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، هذا التعظيم لله. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا من أعظم المنازل لرسول الله أنه عبد الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انظر في مقام، في مقام الإسراء، وهو مقام عظيم وتشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فهذه المنزلة العالية التي ينالها الإنسان بالعبودية لله هي منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك. انظر، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد كله لله، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد والنعمة وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كل نعمة بنا هي من الله عز وجل. من الذي خلقنا؟ من الذي أوجدنا؟ من الذي أسمعنا؟ من الذي أبصرنا؟ من الذي أنطقنا؟ هو رب العالمين. نعم نعرفها ونعم لا نعرفها، نعم نذكرها ونعم لا نذكرها، كلها من رب العالمين. فلما تقول إن الحمد والنعمة لله رب العالمين، هو صاحب النعمة وهو الذي المستحق للحمد وحده دون سواه. لك والملك، هذه كلها لله، والملك له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، كل هذا لله عز وجل. يا لها من معان عظيمة في هذه التلبية التي يرددها الناس، وكثير من الناس قد لا يعرف معناها أو لم يقف عند هذه المعاني يتأملها. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تكرر تعترف، وهذا هو التوحيد بأقسامه المعروفة. التوحيد يقول العلماء إنه توحيد الربوبية، يعني أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخره. هذا اعتراف بالله بربوبيته سبحانه، وهو نوع من أنواع التوحيد لا بد منه، ولكنه لا يكفي. المشركون كان الله عز وجل قال عنهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. هم يعرفون أن الله هو رب السماوات، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل الغيث، ويعلمون أن هذه الأرزاق إنما تأتيهم من الله عز وجل. وإذا مسهم الضر، وإذا مسكم الضر ضل من تدعون من دونه، خلاص كل كان الذي كان يعبد حجرا والذي كان يعبد شجرا إذا مسهم الضر لا يعرفون إلا الله عز وجل. إذن توحيد الربوبية هذا التوحيد الأول، وهو لا بد منه، ولكنه لا يكفي. المشركون كانوا يعرفون أن الله هو خالق السماوات، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هل يكفي هذا؟ النوع الثاني الذي لا بد منه، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة لله عز وجل، وأن لا نشرك مع الله أحدا، وأن لا ندعو إلا الله، وأن لا نسأل إلا الله. هذا هو التوحيد المهم، وهذا الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو معنى قوله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تسأل غير الله. هذا النوع الثاني الذي هو توحيد الألوهية هو الأصل، وهو الذي قال الله فيه ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار والاعتراف بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه، وهذا مما يزيد العبد تعلقا بربه وخالقه سبحانه. كلما عرفت صفة من صفات الله أو اسما من أسماء الله كلما ازددت تعلقا بالله رب العالمين. فهذه هي معاني أو بعض معاني التلبية التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الحج، وأن يوفقنا إلى فهم دينه، وأن يوفقنا إلى عبادته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوحيد الحق